أهلا بكم في شفرة الوجود، البودكاست الذي يغوص في أعماق الأسئلة الكبرى. أسئلة مثل: لماذا نحن هنا؟ ما هو الهدف الأسمى من حياتنا؟ وما هي العلاقة الحقيقية بيننا وبين خالق هذا الكون؟ تخيل معي للحظة أن هناك كلمة واحدة، مجرد كلمة، إذا فهمتها وعشتها تتغير نظرتك لكل شيء. حياتك، موتك، سعادتك، حزنك، كلها تجد معناها الحقيقي. هذه الكلمة هي مفتاح الدخول إلى عالم من الطمأنينة والقوة لا يمكن تخيله. هذه الكلمة ليست سراً مدفوناً، بل هي دعوة مفتوحة لكل البشر منذ الأزل. إنها التوحيد. قد يقول البعض: أنا أعرف التوحيد، أنا مسلم وأؤمن بالله الواحد. لكن هل فكرنا يوماً؟ هل فهمنا حقاً أبعاد هذه الكلمة؟ هل نعيشها فعلاً في كل تفاصيل حياتنا؟ اليوم نبدأ رحلة استثنائية مع كتاب صغير في حجمه لكنه كالجبل في تأثيره، كتاب أثار جدلاً وألهم الملايين وأعاد تعريف علاقة الإنسان بربه، كتاب اسمه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. سنفكك معاً شفرة هذا الكتاب، ليس كدرس ديني تقليدي، بل كرحلة لاكتشاف الذات والعلاقة الأسمى في هذا الوجود. لنفكر في السؤال الأول الذي يطرحه الكتاب، وهو سؤال الوجود نفسه: لماذا نحن هنا؟ هل خلقنا لنجمع المال؟ لنشتهر؟ لنبني إمبراطوريات؟ أم أن هناك غاية أعمق؟ القرآن يجيب في آية واحدة تهز الكيان: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة ليست مجرد صلاة وصيام، العبادة هي نظام تشغيل كامل للحياة، هي أن تكون كل حركة، كل فكرة، كل شعور متجها نحو مصدر واحد للقوة والجمال والكمال. تخيل أن هاتفك متصل بشاحن واحد أصلي، كيف يكون أداؤه؟ مثالي صحيح؟ الآن تخيل أنك تحاول شحنه بعشرات الشواحن المقلدة في نفس الوقت، ماذا يحدث؟ فوضى، تلف، ضياع. هذا هو التوحيد، هو أن تربط قلبك بمصدر الطاقة الحقيقي الوحيد فتتحرر من كل شيء سواه. تتحرر من الخوف من الناس، من القلق على الرزق، من عبودية المادة، من سيكولوجية ماذا سيقولون عني. في الكتاب نجد حديثا أشبه بعقد بينك وبين الله. يسأل النبي صاحبه معاذا: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ تخيلوا، نحن لنا حق على الله، أي كرم هذا؟ حق الله علينا أن نعبده وحده، وحقنا عليه إذا فعلنا ذلك أن لا يعذبنا. هذا ليس مجرد وعد بالجنة، بل هو وعد بالسلام هنا والآن، السلام الداخلي الذي يأتي من معرفتك أنك متصل بالقوة المطلقة وأنك في حمايته ورعايته. لكن هنا يبدأ التحدي. الشيطان لم يأتي لآدم ويقول له: أكفر بالله، بل وسوس له من باب آخر. وكذلك في حياتنا، الشرك لا يأتي دائما في صورة صنم من حجر، بل يأتي في صور خفية جدا، قد يكون على شكل حلقة صغيرة في يدك تظن أنها تجلب الحظ، قد يكون على شكل خوف من مديرك يجعلك تتنازل عن مبادئك، قد يكون على شكل تعلق بشخص لدرجة أن رضاه يصبح أهم من رضا الله. هذه هي الفيروسات التي تضرب نظام التوحيد في قلوبنا، وهذه الفيروسات هي ما سيكشفه لنا كتاب التوحيد في الحلقات القادمة. سنكتشف معا كيف يمكن لكلمة تقال باللسان أن تكون مجرد حبر على ورق، وكيف يمكن لها أن تكون قوة تحرك الجبال. صوت المقدم يصبح أكثر حماسا وتشويقا. في الحلقة القادمة من شفرة الوجود سنتحدث عن 70,000 أشخاص استثنائيون سيدخلون الجنة بدون تذكرة حساب أو محطة عذاب. ما هو سرهم؟ ما هي الشفرة الخاصة التي يمتلكونها والتي جعلتهم يصلون إلى هذه المرتبة؟ الجواب يكمن في كلمة واحدة: تحقيق التوحيد. انضموا إلينا في رحلتنا لكشف أسرار هذه الكلمة العظيمة وتطبيقها في حياتنا، لنكون من أهل السلام في الدنيا والنجاة في الآخرة. كنتم مع شفرة الوجود. لا تنسوا الاشتراك في البودكاست ومشاركته مع من تحبون. إلى اللقاء في الحلقة القادمة.